إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن سجدا أو ركعا ألفاه لا في جلسة وتابعة. هنا بدأ رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام المسبوق، والمسبوق هو من أدرك شيئا من الصلاة، وهو نوعا: إما أن يدرك ما تدرك به الصلاة وهو ركعة، وإما أن لا يدرك شيئا من ذلك. ولا يسمى المسبوق مدركا للصلاة حتى يدرك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فيستنتج من ذلك أنه يدرك الوقت بإدراك ركعة في الوقت قبل خروجه. ويبنى عليه كذلك إدراك فضل الجماعة إذا أدرك ركعة مع الجماعة. والمقصود هنا الكلام على المسبوق الذي دخل وراء الإمام، متى يكون مدركا للجماعة ولفضلها، وماذا عليه إن سلم الإمام. واضح؟ فقال رحمه الله تعالى: وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، بمعنى أنه بمجرد أن يدخل إلى المسجد فإنه يدخل مع الإمام كيفما وجده، سواء وجده قائما أو وجده راكعا أو وجده ساجدا. والحكم، وقد ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه أمر المصلي إذا دخل إلى المسجد فوجد الإمام يصلي أن يدخل معه كيفما وجده. قال: وأحرم المسبوق، أي أحرم معناه كبر تكبيرة الإحرام. هذا هو المقصود بقوله أحرم، أي أنه يكبر تكبيرة الإحرام. ثم قال: مكبرا، يكبر ملا حالة كونه مكبرا، يحرم بالتكبير. طبعا الإحرام فيه النية وفيه التكبير. إن ساجدا أو ركعا، يكبر في حال السجود وفي حال الركوع، بمعنى أنه يكبر تكبيرة الإحرام ويعيد تكبيرة للانتقال إلى السجود أو الانتقال إلى الركوع إن وجده راكعا أو وجده ساجدا. ولذلك رحمه الله تعالى قال: لا في جلسة، بمعنى إذا كان جالسا فإنه يجلس بدون تكبير، يكبر تكبيرة الإحرام ويجلس، ولا يعيد تكبيرة الانتقال. وتكلم بخلاف إن وجده ساجدا فإنه يكبر للإحرام ويكبر للسجود، وإن وجده راكعا يكبر للإحرام ويكبر للركوع، أما إن وجده جالسا فإنه يكبر للإحرام ويجلس. واضح الكلام؟ أما إن كان قائما فإنه يكبر للإحرام ويقف. واضح؟ لذلك قال: لا في جلسة. واضح الكلام؟ قال رحمه الله تعالى: وتابع، أي أحرم وتابع، بمعنى تابع الإمام فيما يصنعه، سواء أدرك معه شيئا أو لم يدرك معه، مثلا إلا السجدتين الأخيرتين مثلا. فلو قدر أنه لم يدرك معه إلا السجدة الأخيرة مثلا، وصادف أن الإمام عنده سجود قبلي، يسجد معه أم لا؟ يسجد معه ذلك القبلي، لقوله وتابع. وحكرم وتابع، يعني أحرم وتابع الإمام. زيدي بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قوله وأحرم إلى قوله وتابع، ذكر في هذين وتابع ذكر في هذين البيتين وما بعدهما بعض ما يتعلق بالمسبوق. فأخبر أن المسبوق إذا دخل فوجد الإمام يصلي فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فورا، أي بنفس دخوله، ويدخل مع الإمام كيفما وجده قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، وإلى ذلك أشار بالبيت الأول. ثم إن كان قد وجده راكعا أو ساجدا كبر تكبيرة أخرى للركوع أو السجود، وإن كان استحبابا. هذا التكبير الثاني معلوم أنه السنة وليس فرضا. وإن كان إنما وجده في الجلوس وأحراف القيام فلا يكبر إلا تكبيرة الإحرام فقط، وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني ونبه بقوله آخر من قوله آخره وتابع آخره، ونبه بقوله يجوز أن تقول تابع يكون عطفا على أحرم وتابع، أحرم المسبوق وتابع زيد، ونبه بقوله آخره أو آخره آخره، ونبه بقوله آخره وتابع على أن المأموم المسبوق تلزمه متابعة الإمام فيما دخل معه فيه، كان ذلك ما يعتد به المسبوق كان ذلك مما يعتد به المسبوق كالركوع يعتد به المسبوق زيد، كان ذلك مما يعتد به هذا المسبوق كالركوع أو مما لا يعتد به كالسجود. فقوله وتابع عطف على أحرم. قال ابن رشد لا يؤخر إحرامه إن دخل المسجد وإن أدرك ما لا يعتد به. نعم، إذا دخل إلى المسجد فإنه يحرم يكبر تكبيرة الإحرام، وهذا من أخطاء المصلين أنهم ينتظرون الإمام ليقوم. واضح، السنة أنه يدخل مع الإمام كيفما كان العمل زيد. قال الشيخ خليل وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس، فقوله لركوع يتعلق بكبر فكلامه على التكبير الثاني أما الإحرام فمعلوم أنه يكبر له وجوبا، وإلا إذا لم يكبر تكبير الإحرام فصلاته باطلة. ثم قال رحمه الله إن سلم الإمام قام قاضيا أقول هو في الفعال بانيا. المسبوق إذا لم يدرك الصلاة كلها مع الإمام ماذا يصنع؟ قال له علماؤنا ماذا يصنع؟ يقوم قاضيا في الأقوال ويتم في الأفعال أو ويبني في الأفعال، وهذا منهم صيرورة إلى الجمع بين الحديثي ما إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه رواية، وفي رواية أخرى وما فاتكم فقدوا، فالإتمام معناه البناء، معناه أن تجعل ما أدركت مع الإمام أول صلاتك ثم تبني عليه، هذا هو المقصود بالإتمام أو بالبناء. وأما القضاء فهو أن تأتي به ما سبقك من الصلاة على الهيئة التي سبقتك به، فإن سبقك الجهر أتيت به جهرا، وإن سبقك مثلا ركعتان بكيفية ما تأتي بهما على الكيفية التي سبقتك. علماؤنا رحمهم الله جمعوا بين الروايتين فجعلوا البناء للأفعال وجعلوا القضاء للأقوال. ولكن لماذا جعلوا البناء للأفعال؟ لأن رواية البناء أقوى من حيث السند على رواية القضاء، فجعلوا القوي للقوي. واضح، جعلوا البناء للأفعال وجعلوا الأضعف للضعيف اللي هو الأقوال، فقالوا يقوم بانيا في الأفعال قاضيا في الأقوال، بحيث لو أدرك ركعة من صلاة المغرب فإنه يأتي بالركعتين الباقيتين عليه جهريتين لأنه يقضي في الأقوال، ولكنه يتشهد بينهما لأنه يبني في الأفعال. واضح الكلام؟ نعم. زيد. قوله إن سلم إلى قوله بانية أخبر أن المسبوق إذا سلم إمامه وأراد أن يأتي بما فاته قبل الدخول مع إمامه فإنه يقوم لذلك قاضيا للأقوال بانيا في الأفعال، فالأقوال يقضيها على نحو ما فاتته فيكون ما أدرك منها مع الإمام آخر صلاته فيقضي أولها، والأفعال يبني على ما أدرك منها مع الإمام فيجعله أول صلاته ويأتي بآخرها، وهذا التفصيل هو المشهور وعليه. فإذا أدرك ركعة من العشاء مثلا وسلم الإمام قام فأتى بركعة بأم القرآن وصورة جهرا لأنه يقضي الأقوال، والركعة الأولى كذلك فاتته ويتشهد عقبها لأنه يبني على الفعل، وقد أدرك واحدة فهذه ثانيته ثم يأتي بركعة أخرى بأم القرآن وصورة جهرا أيضا لأنه يقضي الأقوال، وكذلك فاتته الثانية ولا يجلس لأنه يبني في الأفعال فهذه ثالثته، ثم بركعة بأم القرآن فقط سرا لأنه كذلك فاتته الثالثة ويتشهد ويسلم. وعلى المشهور من القضاء في الأقوال لا يقنت المسبوق بركعة في الصبح في ركعة القضاء. نعم. لا يشدد لا لا لا يقنت. لماذا؟ لأنه أدركها. واضح. قال رحمه الله تعالى كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعتين والسهو إذ ذاك احتمل. كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعتين. طبعا هنا المسبوق إذا دخل مع الإمام إما أن يدرك شفعا من الصلاة. ما معنى شفعا من الصلاة؟ بمعنى أنه لم يأتي في وتر من أوتارها، كأن يأتي مثلا في كان يدخل في الركعة كان يدرك ركعتين مثلا. واضح الكلام؟ كأن يدرك ماذا؟ ركعتين. وهذا هو الغالب أنه يدرك ركعتين. طبعا إذا أدرك هاتين الركعتين ماذا يصنع؟ عندما يريد أن يقوم للباقي هل يكبر أم لا يكبر؟ قالوا إذا أدرك الشفعة يكبر، كذلك إذا أدرك أقل الصلاة يعني لم يدرك شيئا، كان يدرك سجدتين مثلا أو أن يدرك القيامة من الركوع مثلا، فهذا قد أدرك أقل الركعتين، فهذا ماذا يصنع؟ إذا قام إلى القضاء ماذا يصنع؟ يكبر. أما إن أدرك وترا من الصلاة فإنه لا يكبر. لماذا؟ لأنه قد كبر للقيام فحبسه الإمام في التشهد، فلا يعيد التكبير عندما يقوم للقضاء. باش نفهموا، لنفرض أن شخصا دخل مع الإمام فوجده في الركعة الثالثة من الظهر، هذا كلام يعني شحال فاتوا؟ جوج. وشحال بقى ليه؟ قالوا نعم. عندما يتشهد مع الإمام ماذا سيصنع الإمام؟ سيسلم. ماذا سيصنع هو؟ سيقوم مكبرا أم لا؟ لا. علاش؟ مكبرا لأنه تشهد والتشهد يأتي بعده التكبير، لأنه سيصير هذا التشهد عنده هو التشهد الأوسط. مفهوم الكلام؟ ولكنه لو أدرك ركعة أو فأدرك ركعة أو أدرك ثلاث ركعات فهو عندما يتشهد الإمام، لنفرض مثلا أنه أدرك ركعة واحدة من الظهر مثلا، سبحان الله وبركاته، أدرك ركعة واحدة من الظهر، الإمام ماذا سيصنع؟ يتشهد ولا لا؟ الأصل في المأموم ماذا عليه أن يصنع؟ أن يقوم عندما يقول الله أكبر يقوم للركعة الثانية، ولكن حبسه الإمام في ماذا؟ التشهد. في التشهد، فعندما يريد المأموم أن يقوم بعد أن يسلم الإمام لا يحتاج لأن يعيد التكبير. لماذا؟ لأن التكبير الذي كبره من سجوده فجلس كأن أحدا ضغط عليه إلى أن سلم الإمام، فماذا سيقع؟ يقوم مباشرة للإتمام، لأنه إن كبر مرة أخرى سيزيد تكبيرا لا معنى له. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك قال كبر إن حصل شفعا من الصلاة أو أقل، بمعنى إذا أدرك الوتر من الصلاة كثلاث ركعات أو ركعة واحدة، ماذا يصنع؟ لا يكبر. ولذلك قال أو أقل من ركعة. واضح الكلام؟ ثم استطرد إلى مسألة أخرى قال والسهو إدداك احتمل، بمعنى سهو الإمام. متى يحتمل المأموم سهو الإمام؟ إذا أدرك ركعة فما فوق. فلو أن المأموم دخل وصلى مع الإمام شيئا لم يدرك به الصلاة فسلم أو فسجد الإمام سجدتي السهو بعد السلام، هل تلزم المأموم؟ لا تلزمه إلا إن أدرك ما يعتد به في الركوع. واختلفوا في القبلي، هل يسجد معه القبلي أم لا يسجد معه القبلي؟ والصواب أنه يسجد معه القبلي تغليبا لمتابعة الإمام. وإلا هناك من قال بأنه لا يسجد معه القبلي وإنما يبقى مسجونا حتى يسلم الإمام ثم يقوم إلى قضاء ما فاته. زيد سيدي. قال رحمه الله قوله كبر إن إلى قوله احتمل، إذا سلم الإمام وأراد المسبوق أن يقوم لما فاته هل يقوم بالتكبير أو بغير تكبير؟ في ذلك تفصيل، وهو إن حصل لهذا المسبوق مع الإمام ركعتان فكان جلوس الإمام الذي سلم منه على ثانية هذا المسبوق كأن يكون أدرك معه ثالثة الرباعية أو ثانية المغرب، فإنه يقوم بالتكبير إذ ذاك حكم من قام لثالثته. وكذلك إن لم يدرك مع الإمام إلا أقل من ركعة كأن يدرك بعدما رفع رأسه كأن يدركه. كأن يدركه بعدما رفع رأسه من ركوع الركعة الأخيرة فإنه يقوم بالتكبير أيضا لكونه شبيها بالمستفتح للصلاة. زين. وإلى ذلك أشار بقوله كبر إن حصل شفعا وقل من ركعة، ومفهومه أنه لو حصل له ركعة فأكثر ولم يكن ما حصل له مع الإمام شفعا بل وترا ثلاثا أو واحدة كأن يدرك ثانية الرباعية أو رابعتها أو ثالثة الثلاثية أو ثانية الثنائية، فإنه يقوم بغير تكبير لأن التكبيرة التي يقوم بها جلس بها مطاوعة للإمام. واضح الكلام؟ فإنه جلس مطاوعة متابعة للإمام. زيد. فهو بمنزلة من كبر ليقوم فعاقه شيء ثم أمكنه القيام فلا يكبر تكبيرة أخرى. وهذا يقع لبعض من يفعل جلسة الاستراحة، يكبر مرتين، يكبر فيجلس للاستراحة فإذا أراد أن يقول يكبر مرة أخرى، وهذا خطأ. إذا جلس جلسة الاستراحة فلا يعيد التكبير إن قام. زيد. ونبه بقوله والسهو إذ ذاك احتمل على أن ما يقع من السهو للمأموم حين اقتدائه بالإمام فإن الإمام يحمله عنه، فالإشارة تعود على الاقتداء المفهوم من السياق. واحتمل بمعنى حمل، وفاعله يعود على الإمام، ومفعوله السهو. وفهم من قوله إذ ذاك أن المسبوق إذا سهى بعد سلام الإمام فإن الإمام لا يحمل ذلك عنه بل هذا لم نشير إليه، وهو مفهوم من السياق. والكلام إذا سهى المأموم في صلاته وراء الإمام، هذا قد مر معنا عن مقتدين يحمل هذين الإمام وبطل عن هذين الإمام. طبعا سهو المأموم يحمله الإمام، ولكن إذا وقع السهو بعد مفارقة الإمام فلا يحمله عنه. زين. فإن الإمام لا يحمل ذلك عنه بل هو إذ ذاك كالفذ، وهذا على التقرير يكون وعلى هذا وهذا على التقرير وعلى هذا التقرير يكون مكررا وعلى هذا وعلى هذا التقرير يكون مكررا مع قوله أول السهو عن مقتد يحمل هذين الإمام. والصواب أن تعود الإشارة في قوله إذ ذاك لقيام المسبوق لقضاء ما فاته لتقدمه في قوله إن سلم الإمام قام قاضيا. وفاعل احتمل للمأموم أي والسهو بعد سلام الإمام حمله المأموم بمعنى أنه يسجد له ولا يحمله عنه الإمام، لأن الإمام يحمل عن المأموم سهوه، واضح؟ يعني لا يسجد المأموم لأي سهو وقع له في الصلاة، واضح؟ ولكن إذا وقع منه ونزل أن ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يصير كالمسبوق، كأن يركع الإمام وهو لم يركع، أو يسجد ولم يسجد. إذا سلم الإمام فإنه يقوم قاضيا للركعة التي تنقصه، فلا يحمل عنه الأركان، وإنما يحمل عنه ماذا؟ ما يسجد له للسهو، هذا هو الذي يحمله الإمام. زيد. هذا حكم التكبير إذا سلم الإمام. وأما من أدرك ثانية الرباعية أو الثلاثية فجلس عليها مطاوعة لإمامه فقام الإمام للثالثة فإن المسبوق يقوم بالتكبير ولا إشكال، وإن كان لم يحصل شفعا. واضح. ثم قال رحمه الله ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه، يسجده أي يسجده معه متابعة له. قال وبعديا قضى بعد السلام، أما البعدي فإنه لا يسجده مع الإمام بل يسجده بعد ماذا؟ فراغه، بعد قضائه للصلاة. لماذا؟ لأن في الأول القبلي وقع داخل الصلاة، في القبلي وقع داخل الصلاة، نعم، لازال الإمام لازال المأموم مقتدن تابعا للإمام لمأموم. وأما في البعدي فقد فصل، فقد فارقه بالسلام. قال رحمه الله أدرك ذا السهو أو لا، سواء علم المأموم مكان السهو وأين وكيف أو لم يعلمه، سواء أدرك موقع سهو الإمام أو لم يدركه. مثلا كأن يقع السهو للإمام في الركعة الأولى وهو لم يدخل معه إلا في الركعة الثالثة، فلا يقول لا أسجد معه السهو لأني لم أدرك معه، لأن صلاة الإمام مرتبطة لأن صلاة المأموم مربوطة بصلاة الإمام. قال رحمه الله أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا ما لم يحصد ركعة لا يسجد. طبعا إذا لم يحصد ركعة فهذا أصلا لم يدرك الصلاة. وحي كلام، لما لم يحصد الركعة فهو لم يدرك الصلاة، وإذا لم يدرك الصلاة فهو لا يسجد للسهو، فهو لا يسجد للسهو. زيد سيدي. قوله ويسجد إلى قوله لا يسجد، تكلم في البيتين على سجود المسبوق للسهو، فأخبر أن من أدرك ركعة فأكثر وترتب على الإمام سجود السهو فإن كان قبليا سجده معه، وهذا هو المشهور، فإن أخره حتى قضى ما فاته وسجد قبل سلامه ففي صحة صلاته قولا، بناء على أن ما أدركه آخر صلاته أو أولها. وحي كلام، هنا إشكال، لو لم يسجد مع الإمام، لم يسجد معه البعدي، الإمام القبلي، الإمام سجد القبلي فلم يسجده حتى أتم صلاته. طبعا سجود السهو كما تعلمون سنة، وضح الكلام، سجود السهو كيف سنة. وشرع للمأموم هنا المسبوق، شرع له أن يسجد للسهو لماذا؟ متابعة للإمام. فإذا لم يتابع الإمام ولم يسجد فأخر هذا السجود إلى آخر صلاته، هنا إشكال زالت لماذا؟ لأنه يكون قد زاد سجدتين من غير موجب. من غير موجب، فتكون زيادة، فتكون الزيادة هنا عمدا. فإذا كانت عمدا بطلت من زاد شيئا في صلاته بطلت صلاته، هذا هو وجه البطلان. ولذلك قال فإن أخره حتى قدم فتوى سجده قبل سلامه ففي صحة صلاته قولا. وجه البطلان ما ذكرنا والحكلام، ووجه الصحة أنه لزمه السجود لأن صلاته مربوطة بصلاة الإمام، واضح الكلام. ثم قال بناء على أن ما أدركه آخر، بناء على أن ما أدركه هو آخر صلاته أو أولها. إذا قلنا إن ما أدركه هو آخر صلاته بمعنى سيقضي، واضح الكلام ولا لا؟ يعني سيقضي ما فاته. إذن إذا قضى ما فاته فلا بأس. لماذا؟ لأن بناء على إذا قلنا سيقضي ما فاته، معناه هل يسجد للسهو أم لا يسجد؟ لا يسجد، لا يسجد إلا في الآخر. أما إن قلنا ما أدركه وأول صلاته فيسجد، لا بأس أن يسجد. ماذا؟ أن يسجد بعديا، لأنه يقضي ما فاته مع الإمام. ولكن إذا قلنا أول صلاته أدركه مع الإمام معنى أنه يتابعه ويسجد معه، ويسجد معه ذلك السجود، ذلك السجود القبلي. إذن بنوا مسألة البطلان، بطلان الصلاة وصحتها على ماذا؟ على تكييف إدراك المسبوق للإمام. هل الذي أدركه الإمام، هل المسبوق، هل أدرك أول الصلاة؟ إذا أدرك أول الصلاة، إذا قلنا هذه أول الصلاة، هل أول الصلاة يكون محلا للسجود القبلي؟ لا. إذا إيش خصو يدير؟ ما يسجدش القبلي مع الإمام، يخلي حتى الوقت اللي هو آخر الصلاة، يخلي حتى آخر الصلاة. إذا يجوز له أن يؤخر السجود القبلي إلى آخر الصلاة فتصح صلاته، واضح؟ أما إن قلنا إن ما أدركه مع الإمام هو آخر الصلاة، إيش خصو يدير؟ يسجد السجود القبلي إن هذا هو آخر الصلاة. أما ما سيأتي بعده فهو قضاء يقضي به أول الصلاة. فإذا سجد السجود القبلي في القضاء معنى كأنه سجده في أول الصلاة، فيبنى على هذا بطلان صلاته. فعلى الطريقتين يتضح كيف بنى علماؤنا رحمه الله تعالى مسألة تأخير السجود القبلي وتقديمه، وبنوا عليه ماذا؟ الصحة والبطلان. الصحة والبطلان. ولذلك المقصود هنا أن المسلم إذا سلم أو إذا سجد الإمام القبلي ماذا يصنع؟ يسجد، معه ولا يؤخره. وأما البعدي ماذا يصنع؟ يؤخره، إلى آخر صلاته، ولا يسجده، معه. زيد سيدي. بناء على أن ما أدركه آخر صلاته أو أولها، وإن كان بعديا فلا يسجد مع الإمام بل بعد سلامه، هو. فإن سجده مع الإمام عمدا أو جهلا بطلت صلاته، وسهوا أعاد بعد سلامه، أعاده بعد سلامه. ولا فرق في ذلك كله بين أن يدرك هذا المسبوق السهو أو لم يدركه، بحيث كان سهو الإمام قبل دخول هذا المسبوق معه. وأما إن أدرك المسبوق أقل من ركعة فلا سجود عليه أصلا، فلا يسجد القبلي مع الإمام على المشهور. والحكلام، فالمشهور أنه لا يسجد معه القبلي. لماذا؟ لأنه لم يدرك معه الصلاة، بل يبقى حتى يسلم الإمام ويسلم معه. زيد. فإن سجده معه بطلت صلاته. وقال سحنون يتبعه لوجوب متابعته عليه بدخوله معه، ولا يسجده أيضا قبل سلامه هو، ولا يسجد البعدي معه. فإن سجده معه بطلت صلاته، ولا يسجده بعد سلامه من صلاته انظر الكبير. ففيه هنا فروع حسنة. القاعدة هنا أن المأموم إذا لم يدرك شيئا من الصلاة مع الإمام فإنه لا يسجد، لا يسجد معه قبل الكلام، واتفقوا على أنه لا يسجد بعدي الإمام. وأما قبلي الإمام فاختلفوا هل يلزمه بمتابعة الإمام يعني يسجده مطاوعة للإمام أم أنه لا يسجده كذلك. لماذا؟ لأنه إن سجده تكون زيادة بدون مجيب، والزيادة في الصلاة بدون مجيب قد تقدم معنا أنها تبطل الصلاة. لا تبطل الصلاة. زيد سيدي إيه؟ قال رحمه الله وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام، بمعنى أن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة الإمام كما تقدم، فإذا بطلت للإمام صار بطلانها بطلانها إلى المأموم. كل ما يبطل صلاة الإمام يتسبب في بطلان صلاة المأموم. الإمام بطل الصلاة هذا كله وراه، كذلك أبطلوا كذلك تبطلوا صلاتهم. قال وبطلت لمقتدين، لمقتدي هو المأموم، بمبطلين على الإمام. كل ما يبطل الصلاة للإمام إذا بطل الصلاة الإمام سر البطلان إلى ماذا؟ صلاة المأمومين. والدليل على ذلك سهو، إذا سهى الإمام سر السهو إلى المأمومين غير فرع منجلي. استثنى منه ماذا؟ فرعا منجليا واضحا ظاهرا. ما هو هذا الفرع؟ من ذكر الحدث أو به غلب. إذا تذكر الإمام في صلاته أنه محدث أو أنه غلبه الحدث فخرج منه، ولكن بشرط إن بادر الخروج منها. يعني إذا تذكر الحدث ماذا يصنع؟ مباشرة يخرج من الصلاة، يفارق الجمع. أو غلب بالحدث مباشرة ماذا يصنع؟ يخرج ولا يتمادى في صلاته. فإن علم المأمومون أنه قد بطلت صلاته فتمادوا وراءه فصلاتهم جميعا باطلة. ولذلك قال إن بدر الخروج منها. ثم قال وندب تقديم مؤتم يتم بهم، وهو الاستخلاف. يندب لهذا الإمام إذا تذكر الحدث أو أحدث أن يستخلف، أن يجر بعض من وراءه لكي يتم بالناس الصلاة. أما إذا لم يستخلف هو خرج، ماذا يصنعون؟ يقدمون شخصا يصلي بهم. والأصل في ذلك الواقع المشهورة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، قدم الناس عبد الرحمن بن عوف فأتم بالناس الصلاة. فكانت هذه أول واقعة في الاستخلاف، وإلى هذا لم يقع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أول واقعة من واقع الاستخلاف، ويتدل على أن مسائل التعبد يكون فيها الاجتهاد، لا كما هو مشهور عند كثير من الناس أن مسائل التعبد غلق فيها باب الاجتهاد. نعم في الأصول لا يجتهد فيها، ولكن في هذه التفريعات لا بد فيها من ماذا؟ من الأقيسة، ولا بد فيها من ماذا؟ ولا بد فيها من الاجتهاد. وإلا مسألة كما قلنا مسألة الاستخلاف هذه ما كانت معروفة، حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال وندب تقديم، وهذا الاستخلاف مندوب. مفهوم الكلام؟ هذا الاستخلاف كيف يكون؟ مندوب وليس واجب. وليس واجبا. قال وندب تقديم مؤتم يتم بهم، فإن أباه. قد يكون هذا المستخلف لا يريد أن يصلي بالناس، فإن أباه قال انفردوا أو قدموا. واضح الكلام؟ سواء أبى هذا الذي قدمناه للاستخلاف أو أبى الإمام أن يستخلف. واضح؟ إذا تلاقيت مع شي إمام مشقر، واضح الكلام؟ ما مصلي هو يزيد ويخلي البشر، أنا ما عليكم. فهذا إذا خرج إما أن ينفرد يقدمه إماما يتم بهم الصلاة، أو ينفرد كل واحد ويتم الصلاة لنفسه كما سبق. مفهوم الكلام؟ وهذا تبنى عليه مسائل. مثلا الآن في المساجد التي تكون فيها الطوابق قد ينقطع الكهرباء. إذا انقطع الكهرباء مثلا وانقطع الصوت، فصار الناس يصلون مع الإمام أسفل والباقون مثلا في الطبق العلوي، واضح الكلام؟ فمثل هذه مثلا يمكن أن تبنى على هذا، أن تبنى على هذا الفرع، فقد تركهم الإمام، فلهم أن يقدموا أحدا يتم بهم الصلاة، أو ينفرد كل ويتم صلاته لنفسه. مفهوم الكلام؟ زيد سيدي. قوله وبطلت إلى قوله أو قدموا، أخبر أن الصلاة تبطل على المقتدي وهو المأموم بما تبطل به على إمامه، بمعنى أنه إذا بطلت صلاة الإمام سرى البطلان لصلاة المأموم، فتبطل أيضا لارتباط صلاته بصلاة إمامه، إلا في فرع ظاهر كظهور العروسة المجلوة على منصتها، وهو من ذكر وهو من ذكر في الصلاة أنه محدث أو غلبه الحدث في أثنائها، وهو في الحقيقة فرعان. نعم، فرعان، الأول تذكر الحدث والثاني غلبته. نعم. زيد. والخطب سهل، وأشار بهذا الكلام إلى قول الفقهاء كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، إلا في ذكر الحدث أو غلبته، على أن في اقتصاره على استثناء هذين الفرعين فقط نظر. نعم. نظرا انظر الكبير. ثم اشترط في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو لم ينخض الحدث وإنما طعين. واضح. إذن إذا وقع له كذلك ما يعيقه عن مدان الإتيان بالأركان كالموت، قد يموت الإمام في الصلاة، فماذا نصنع؟ نستخلف، وذكرم، ولا يسر البطلان إلى صلاته بطلت، ولا يسر البطلان إلى من خلفه مثلا إلى آخره. يعني إذا عاق الإمام شيء عن إتمام الصلاة بالناس فله أن يستخلف، فلو هذا العائق أبطل صلاته هو فإن هذا البطلان لا يسري إلى الإمام، وخاصة إن بدر إلى الخروج واستخلف غيره. زين. قال في هذا ثم اشترط في صحة صلاة المأموم في هذين الفرعين مبادرة الإمام بالخروج من الصلاة. نعم، بمعنى أنه إذا لم يبادر ف ومفهومه زيد ومفهومه أنه إذا تذكر الحدث أو غلبه ولم يبادر بالخروج فإنها تبطل على المأمومين أيضا لاقتدائهم بمحدث متعمد. نعم. ثم ذكر أنه ومسألة الصلاة بالحدث متعمدا أوصله علماء إلى الكفر، الذي يصلي بالحدث متعمدا قالوا كافر، لأن هذا استخفاف بالدين. سيدي سيدي. ثم ذكر أنه يستحب للإمام أن يقدم مؤتما من مأموميه نعم، أن يقدم مؤتما من مأموميه يتم بهم الصلاة، بمعنى أنه يستخلفه على بقية الصلاة، فإن أبى الإمام ذلك فذهب ولم يستخلف عليهم أحدا فهم مخيرون بين أن ينفردوا أي يتموها أفذاذا يريد في غير الجمعة، إذ لا تصح إلا في جماعة، فلا بد أن يستخلفوا من يتمها بهم، وبين أن يقدموا أي يستخلفوا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة. واضح، لأن الجمعة الجماعة فيها شرط. زيد. واللام في لمقتد بمعنى على، وفهم من قوله تقديم مؤتم أنه لا يستخلف من ليس من مأموم، لا يستخلف أنه لا يستخلف من ليس من مأموميه، وكذا من دخل معه بعد حصول العذر لأنه أجنبي. واضح. مثلا لا يستخلف من لم يأتم به، مثلا لو دخل شخص هو خارج من صلاته ودخل على شخص المسجد فقال له أتم من الصلاة بهؤلاء، فلا يجوز، يجب أن يكون الذي يتم الصلاة بالناس من ماذا؟ من المأمومين، ممن بدأ الصلاة ممن بدأ الصلاة معه. واضح الكلام؟ هذا هو المقصود بقوله أنه لا يستخلف من ليس من مأموميه، وكذا من دخل معه بعد حصول العذر لأنه أجنبي. مثلا دخل مع المسبوق، دخل معه بعد حصول العذر، يعني بعد أن تذكر أنه محدث، وضع، أو بعد أن غلبه الحدث لم يخرج بعده، هذا الشخص كبر ثم خرج الإمام من الصلاة فاستخلفه، فهذا كذلك لا يجوز. لا يجوز استخلاف المأموم إلا إن بدأ الصلاة مع الإمام. وتكلم تير سيدي. انظر الكبير، فقد ذكرنا فيه هنا تنبيهين. الأول في المسائل المستدركة على قولهم كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم إلا في ذكر الحدث أو غلبته، وجملتها 11 مسألة، إلا أن المشهورة في إلا أن المشهورة فيها ثلاثة. إلا أن المشهورة في ثلاثة، إلا أن المشهورة في ثلاثة منها بطلانها على الجميع. إلا أن المشهورة في ثلاثة منها بطلانها على الجميع، فلا استخلاف في تلك الثلاثة على المشهور، وإنما الاستخلاف على المشهور في 7 من الثمانية الباقية التي تبطل فيها على الإمام وحده. ثم قد يوجد الاستخلاف في نحو إذن هذه المسائل. قال طبعا هناك مسألة المسافر وذكر الفوائد والقهقهة. مسألة المسافر، مسألة المسافر، قال وهي مسألة المسافر وذكر الفوائد والقهقهة، هذه الثلاثة. إذا قهقها الإمام أو ذكر فوائد، الإمام ذكر فائدة وهو يصلي حاضرة، لأن الذي يصلي الحاضرة فتذكر فائتة واضح تبطل هذه التي هو فيها. والقهقهة معروفة. قال وفيما ذكر في القهقهة من أن المشهور في عدم الاستخلاف نظر، بالظاهر ما تقدم عن ابن رشد وهو الذي اختصر عليه في التوضيح وغيره خلافه. وتقدم أن الراجح في مسألة ظن الرعافي البطلان على الجميع، فتزاد هذه الثلاثة. والله تعالى أعلم. هذا الاستدراك العلامة بن حمدون على الإمام ميارة. زيد قال وإنما الاستخلاف على المشهور في 7 من الثمانية الباقية التي تبطل فيها على الإمام وحده. ثم قد يوجد الاستخلاف في نحو 4 مسائل أيضا مع صحة الصلاة للإمام والمأموم معه. انظر جميع ذلك في الكبير نظما ونثرا. التنبيه الثاني في الاستخلاف وذكر بعض مسائله باختصار. ثم وصلناه بمسألة من الاستخلاف كنت سئلت عنها فأثبتت جوابها هناك، وإن كان غير مناسب للأصل خوف ضياعه أحيانا، وهذا يقع كثيرا. قد يقع لطالب العلم أن يقف على مسألة شاردة فلا يقيدها في حينها، فماذا يقع؟ تضيع. وإذلك قيده هناك وإن كان غير مناسب لمن حتى لا تضيع. وإذلك قالوا العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوثقة. واضح. زين خوف ضياعه، وهي التي أشار الشيخ خليل بقوله وإن قال للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه إلى آخره. وهنا انتهت القاعدة الثانية من قواعد الإسلام وهي الصلاة، ثم شرع في بيان القاعدة الثالثة وهي الزكاة. نعم. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.